مصيبة عظمى، هجم

في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون نحن في نفس الحاجة أن نقصد بيت الملك وأن نقصد بيت الكريم، أن يغفر الله ذنوبنا. نحن في أمس الحال أن نجلس في مسجد كهذا لنتعلم عن الله ورسوله، فكيف الرد في حق قلوبنا؟ لو حصل لأحدنا صداع يذهب فورا للطبيب، لو أشعرت بتعب في بطن يذهب فورا للطبيب. لكن مرض القلوب لا ينتهي إليها، وقسوة القلوب لا ينتهي إليها، وضيق الصدور لا ينتهي إليها أحد. والحل موجود في كتاب الله، قال جل في علاه: الذين وما أجمل أن نكتنس بذكر الله عز وجل. في مسجد هذا ليس كبير الحج بصفين، هذا ما يعبد. والله تجري منهم ممرضة تقول لي لا يوجد فينا ابدا والله، ولكن جئت من بلاد بعيدة مستيقظا في الصباح النافع متصورا ان ادخل البيت من بيوت الله عز وجل لاجد الناس قد هاجروا الى بيوت الله، ولكن بعد الجمعة بصفين يعني خمسين واحد. I'm going to go. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.